اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا. أعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسد، وحسبنا الله على من سحر وحسد، وحسبنا الله على من سحر وحسد، وعلى من سكن الجسد. حسبنا الله وكفى على من سحر وحسد. حل بيننا وبينه يا ربنا، حل بيننا وبين الساحر وسحره، حل بيننا وبين الحاسد وحسده، حل بيننا وبين السحر العظيم والحسد والحقد الدفين وكل العقاد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بيننا وبين سحر وساحر، حل بيننا يا ربنا وبين حسد وحاسد وعين وشيطان وعقد وعاقد وعشق وعاشق وعقد وعاقد وعشق وعاشق. يا ربنا يا عظيم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بيننا يا ربنا وبين السحرة، وبين السحرة وسحرهم العظيم. حل بيننا وبين الحسدة وبين حسدهم العظيم. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا يا ربنا من سحر عظيم أنت أعلم به، من سحر عظيم أنت أعلم به، أنت أعلم به وأنت أخبر به، فأنت العليم الخبير. سبحانك يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بيننا وبين السحرة وما يشتهونه وما يريدونه، وما يريدونه وما يشتهونه من دمار وخراب، من تفريق ومن ضر عظيم، ومن غلبة عظيمة، ومن أمراض يريدونها، ومن قتل ومن قتل ودمار وعار ومن حوادث وانقلاب ومن شلل وجلطة وسكر وضغط وأمراض خطيرة عليك بهم يا ربنا حل بيننا وبينهم يا ربنا حل بيننا وبين صنعهم وفعلهم حل بيننا وبين مكرهم وكيدهم حل بيننا وبين مكرهم وكيدهم حل بيننا وبين ضرهم وظلمهم يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون أنت حسبنا يا ربنا على السحرة حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين معتدين حل بيننا وبين أنفسهم الخبيثة حل بيننا وبين أعمالهم الخبيثة حل بيننا وبين مكرهم وكيدهم وغلبتهم علينا حل بيننا وبين ما يشتهون فينا وعلينا وحولنا من ضر عظيم وغلبة وقهر وشلل وجنون وخبال وفقر وقلة وذلة وأمراض وصغار واحتقار وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين السحرة وجنودهم حل بيننا وبين السحرة وجنودهم حل بيننا وبين السحرة وجنودهم حل بيننا وبين الحسدة حل بيننا وبين الحسدة حل بيننا وبين الحسدة يا ربنا وأعوانهم حل بيننا وبين السحرة وأعوانهم حل بيننا وبين السحرة وجنودهم يا ربنا يا عظيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين السحرة يا ربنا يا عظيم حل بيننا وبين السحرة حل بيننا وبين الحسدة حل بيننا وبين السحرة يا ربنا حل بيننا وبين الحسدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين ما يشتهون فينا من غلبة عظيمة من غلبة عظيمة ومن قهر وجبر ومن قهر وجبر ومن قهر وجبر يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين السحرة وجنودهم حل بيننا وبين الحسدة حل بيننا وبين الحسدة حل بيننا وبين الحسدة وأعوانهم يا ربنا يا عظيم حل بيننا وبين السحرة وجنودهم حل بيننا وبين الحسدة وأعوانهم حل بيننا وبين السحر والسحرة يا مولانا حل بيننا وبين السحرة حل بيننا وبين الحسدة يا مولانا وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين السحر والسحرة حل بيننا وبين الحسد والحسدة حل بيننا وبين العيون وشياطينها حل بيننا وبين العيون وشياطينها يا ربنا حل بيننا وبين السحرة يا ربنا وجنودهم حل بيننا وبين الحسدة وأعوانهم يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين السحرة يا ربنا واجعل يا ربنا كالجبال الشاهقة بيننا وبينهم اللهم ردهم عنا وصدهم عنا واحفظنا من شرهم وضرهم واجعل غلبتهم عليهم يا ربنا واجعل يا ربنا جنودهم عليهم يا مولانا واجعل جنودهم علينا يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بيننا وبين ما يشتهون اللهم حل يا ربنا بيننا وبين السحرة وبين ما يشتهون منا وما يريدون منا من غلبة علينا وقهر وضر وأمراض عظيمة وخزية وبلية وخزية وأمراض عظيمة وشلل وكفر وفقر وصغار وضر عظيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين السحرة وما يشتهون يا مولانا اللهم حل بيننا وبين السحرة يا ربنا حل بيننا وبين السحرة وجنودهم الظالمين الطاغين الباغين المعتدين أنت حسبنا عليهم يا رب العالمين أنت حسبنا عليهم يا رب العالمين أنت تغلبهم وتقهرهم يا ربنا أنت تكسرهم أنت تغلبهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم عليك بهم يا ربنا مفرقين مفرقين مفرقين بين المرء وزوجه مفرقين مفرقين بين المرء وولده اللهم عليك بهم يا ربنا على الشلل على الشلل على الضر على الضر على الضر على الضر على الألم على الألم على الوجع على الوجع اللهم حل بيننا وبينهم يا ربنا اللهم حل بيننا وبين الحسدة اللهم حل بيننا وبين الحسدة اللهم حل بيننا وبين الحسد بين الحسدة يا ربنا حل بيننا وبين الحسدة يا ربنا اللهم حل بيننا وبين الظلمة يا ربنا اللهم حل بيننا وبينهم يا ربنا اللهم حل بيننا وبينهم يا ربنا واجعلهم يا ربنا واجعلهم يا ربنا في تباب، واجعلهم يا ربنا في خسار، واجعلهم يا ربنا في عذاب، واجعلهم يا ربنا في قهر، واجعلهم مغلوبين يا ربنا، واجعلنا غالبين عليهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اجعلهم في تباب، اجعلهم في خسار، اجعلهم يا ربنا في ضلال، اجعلهم يا ربنا في تباب، اجعلهم يا ربنا يتقطعون، اجعلهم يا ربنا يتمزقون، يا ربنا يا ربنا، هم وأشياءهم، هم وعقدهم، هم وجنودهم أجمعين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، عليك بالسحرة والحسدة، عليك بالسحرة والحسدة والشياطين والجن الظالمين، عليك بالكاذبين المكرة، عليك بالمجرمين الكفرة، عليك يا ربنا بالماكرين الكائدين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم يا ربنا، حل بيننا وبينهم يا ربنا، واجعل يا ربنا سدا منيعا بيننا وبينهم، واجعل يا ربنا جبالا شاهقة بيننا وبينهم يا ربنا، لا يخلصون إلينا أبدا، لا يأتون إلينا أبدا، لا ينفذون إلينا أبدا، يا ربنا يا ربنا لا ينظرون إلينا أبدا، يا ربنا لا يسطون علينا أبدا، الله أكبر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ليلة عافية لي ولهم يا ربنا، ليلة عافية يا ربنا يا ربنا، ليلة عافية يا ربنا، ليلة توفيق يا ربنا، ليلة بر وإحسان يا ربنا، ليلة غنى وهدى وتقى يا ربنا، لي ولهم يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا يسر الأمور يا ربنا، وفرج الكروب يا ربنا، أعنا ولا تعن علينا يا ربنا، اللهم حل بيننا وبين السحرة وجنودهم أجمعين يا ربنا، اللهم حل بيننا وبينهم يا ربنا، اللهم حل بيننا وبينهم يا ربنا، اللهم حل بيننا وبينهم يا ربنا، اللهم حل بيننا وبينهم يا ربنا، واجعلهم في تباب يا ربنا، واجعلهم في خسار يا ربنا، اللهم اجعل بيننا وبينهم يا ربنا كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، لا يخلصون علينا أبدا يا ربنا، لا يخلصون إلينا ولا علينا أبدا يا ربنا، واجعلهم يا ربنا في تباب، واجعلهم يا ربنا في خسار، واجعلهم يا ربنا في تباب وفي خسار، اللهم اجعلهم يا ربنا في دمار، في دمار، واجعلهم يا ربنا في نار، الله أكبر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يشتهون ضرنا، يشتهون ضرنا، يشتهون ضرنا، يشتهون ضرنا، يشتهون ضرنا، يشتهون ضرنا، يشتهون ضرنا وغلبة علينا، اللهم عليك بهم يا ربنا، يشتهون ضرنا، يشتهون شللنا، يشتهون الشلل، يريدون الضر والشلل، يريدون الضر والشلل، والغلبة علينا، والغلبة علينا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، يشتهون ضرنا وغلبة علينا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، يشتهون ضرنا وغلبة علينا وقهرا علينا، ويريدون كسرنا، ويريدون الشلل وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا على ضر عظيم، عليك بهم يا ربنا على غلبة عظيمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وحيل بينهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، يا ربنا واجعلهم في تباب، اللهم حفظا منك لنا يا ربنا، اللهم احفظنا بحفظك يا ربنا، اللهم احفظنا بحفظك يا ربنا، اللهم لا تجعل لهم علينا ظهيرا ولا معينا ولا نصيرا ولا ظهيرا، يا ربنا يا ربنا، يسر الأمور يا ربنا، فرج الكروب يا ربنا، بسم الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم أخرج الضر يا ربنا، اللهم أخرج الضر يا ربنا، وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فاللهم يا ربنا اللهم اخرج الضر يا ربنا من اليدين والرجلين, اللهم اخرج الضر يا ربنا, اللهم اخرج الضر يا ربنا, اللهم اخرج البأس يا ربنا, اللهم اخرج الضر يا ربنا من الوالدة واولادها يا ربنا يا ربنا من الوالدة واولادها. اللهم يا ربنا اخرج الضر يا ربنا, اخرج الضر يا ربنا, اخرج الضر يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج الضر يا ربنا باسمائك وصفاتك, باسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم اخرج الضر يا ربنا, اللهم اخرج الغلبة يا ربنا, اللهم احل العقد يا ربنا, اللهم احل العقد يا ربنا, اللهم اخرج الضر يا ربنا, اللهم اخرج البأساء يا ربنا. وحيل بينهم, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا ربنا يا ربنا حل بيننا وبينهم يا ربنا, حل بيننا وبين السحرة وجنودهم وجنودهم وكيدهم ومكرهم وغلبتهم علينا. اللهم اجعلهم في تباب. اللهم يا ربنا فك مرابطهم يا ربنا, احل يا ربنا عقدهم, فك مرابطهم يا ربنا واحل يا ربنا عقدهم, فك يا ربنا مرابطهم واحل يا ربنا عقدهم, فك يا ربنا مرابطهم واحل يا ربنا عقدهم, فك يا ربنا عقدهم واحل يا ربنا عقدهم, فك يا ربنا مرابطهم واحل يا ربنا عقدهم واحل يا ربنا عقدهم. بسم الله بسم الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا ربنا يا ربنا عفوا وعافية. اللهم اخرج الضر يا ربنا. بسم الله اللهم اخرج الضر, بسم الله اللهم اخرج البأس يا ربنا والعقاد, اللهم احللها يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله وحيل بينهم, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم ابطل السحر والحسد, اللهم ابطل السحر والحسد, اللهم ابطل السحر والحسد يا ربنا والعين والعين, اللهم ابطل السحر والحسد, اللهم ابطله يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن رحمها ومن رحمها. اللهم ابطل السحر العظيم والحسد والحسد والحقد, اللهم ابطله يا ربنا والعيون والعيون, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وبطل ما كانوا يعملون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم وبين السحرة يا ربنا, اللهم يا ربنا اخرج السحر العظيم والحسد, اللهم اخرج يا ربنا السحرة من الاجساد ومن البيت, اللهم احل يا ربنا عقدهم تحجرت وتجمدت يا ربنا, احللها يا ربنا وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها, اللهم احللها وفكها يا ربنا باسمائك وصفاتك, اللهم احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم يا ربنا وبين العاشقين, وبين العاشقين في الأجساد, وبين العاشقين في الأجساد, وبين العاشقين العاقدين السحرة الظلمة الطغاة البغاة يا ربنا يا ربنا. وحيل بينهم, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل بطل ما كانوا يعملون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين والسحر العظيم. اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا في الأم وفي أولادها. في الأم وفي أولادها. وفي البيت وفي البيت. يا ربنا في القلب وفي الصدر. وفي البطن وفي البطن. يا ربنا في الأحشاء وفي الأمعاء. اللهم احللها أحسادا شديدة وإحقادا عظيمة. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فكها. اللهم فكها. اللهم فكها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. متينة قوية عظيمة شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا فحسادا شديدا وعيونا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. في الأم أثرت على الأولاد. في الأم أثرت على الأولاد. قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم ابطلها. فك المربوطة. فك المربوطة يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا. حسدا شديدا وعيونا وعيونا. حسدا شديدا وعيونا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا احسادا شديدا واحقادا دفينة. اللهم فكها فكها فكها فكها يا ربنا. فكها يا ربنا فكها احسادا شديدا وعيونا وعيونا. اللهم ابطلها. اللهم ابطلها. اللهم ابطلها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها فكها فكها وابطلها. فكها وابطلها احسادا شديدة. احسادا شديدة. وعيونا وعقدة وعقدة وعقدة وعقدة وعقدة وعقدة. فك المربوطة يا ربنا. فك المربوطة يا ربنا. فك المربوطة يا ربنا. فك المربوطة يا ربنا. فك المربوطة يا ربنا. فك المربوطة يا ربنا. فك المربوطة يا ربنا. ارخي يا ربنا. ارخي المشدودة يا ربنا. ارخي المشدودة يا ربنا. ارخي المشدودة يا ربنا. فك المربوطة. فك المربوطة. فك المربوطة. فك المربوطة. فك المربوطة. ارخي المشدودة يا ربنا. ارخي المشدودة يا ربنا. فك المربوطة. فك المربوطة يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا واثار عيون. واثار عيون. بسم الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار. والأحساد كلها. والأحساد كلها. والعيون. والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها من العضلات. اللهم ابطلها يا ربنا من الاعصاب. اللهم ابطلها يا ربنا من الروح الطيبه. من الروح الطيبه المباركه الزكيه التقيه النقيه. ومن الجسد الرافع السائد لك يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمه احسادا شديده. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة احسادا شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم يا ربنا وبين من سحر وحسد يا ربنا. الاقارب والجيران. من الاقارب والجيران. اللهم اصرفه عنهم يا ربنا. اصرفه عنهم يا ربنا. اصرفه عنهم يا ربنا. اصرف يا ربنا ضره. اصرف يا ربنا شره. اصرف يا ربنا سحره. اصرف يا ربنا عقده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالسحرة. اللهم عليك يا ربنا بالحسدة. اللهم عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران. من الأقارب والجيران. يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا. عليك بالسحرة الفجارة. عليك بالسحرة الفجارة. عليك بالسحرة الفجارة الكفارة. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعل بينهم وبين من سحرهم يا ربنا حجابا. وحل بينهم وبينه يا ربنا. وحل بينه وبين من سحر. وحل بينه وبين من سحر وحسد وحقد. وحسد، يا ربنا حل بينهم وبين من سحر وحسد وحسد وحسد وظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظهم أجمعين يا ربنا، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب يا ربنا، الذكر والأنثى يا ربنا. اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا، اللهم اكلأهم برعايتك يا ربنا، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، ولا تجعل الشياطين عليهم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر الله أكبر، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم يا ربنا، حل بينهم يا ربنا، حل يا ربنا بين هؤلاء عبيدك يا ربنا وإمائك يا ربنا، وبين من سحر وحسد يا ربنا وحقد يا ربنا، وأرسل عليهم جنده وأرسل عليهم الشياطين، وكتب وعقد ونفث ورش ونذر ودفن. حل بينهم وبينه يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم أخرج الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أحل يا ربنا كل العقد. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري، واحلل واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم يا ربنا وبين السحرة وما يشتهون وما يريدون، من ضر عظيم ومن مكر عظيم ومن غلبة عليهم يا ربنا. اللهم حل بينهم يا ربنا وبين السحرة الظالمين وبين الحسدة الغاشمين يا ربنا، يا ربنا حل بينهم يا ربنا وبين السحر والساحر وبين الحسد والحاسد وبين الحقد والحاقد يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة عافية لهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وذهاب لشر وذهاب لضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا ودمغ لسحر وساحر وقتل لساحر ولجنده يا ربنا وقتل لحاسد وأعوانه يا ربنا الله أكبر الله أكبر اللهم أخرج السحر والحسد أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أسلاكه أخرج يا ربنا أوراقه أخرج يا ربنا شعره أخرج يا ربنا ظهوره أخرج يا ربنا مواده أخرج يا ربنا ثمه أخرج يا ربنا ضره أخرج يا ربنا ألمه أخرج يا ربنا ضره أخرج يا ربنا وجعه أخرج يا ربنا ضره أخرج يا ربنا ألمه أخرج يا ربنا عقده أخرج يا ربنا عقده أخرج يا ربنا ورقه أخرج يا ربنا خيوطه أخرج يا ربنا عقده وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينهم يا ربنا وبين السحارة وبين السحارة بين السحر والساحر والحسد والحاسد وبين الحقد والحاقد اللهم حل بينهم يا ربنا وبين سحر عظيم يا ربنا وساحر عظيم يا ربنا يا ربنا تول أمورهم يا ربنا اكشف كروبهم يا ربنا في مجمعين يا ربنا من بلاء عظيم ومن سحر عظيم بسم الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احلها يا ربنا وفكها اللهم احلها يا ربنا وفكها اللهم احللها يا ربنا وفكها اللهم احللها اللهم احللها يا ربنا وفكها اسحارا واحسادا اسحارا واحسادا وعيونا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من الاخلاف فكها يا ربنا من الارداف فكها يا ربنا فكها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمه احسادا شديده واحقادا دفينه يا ربنا وعقدا يا ربنا وعقدا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون فيه وفيها اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها من القلب من القلب من القلب يا ربنا أخرجها من القلب أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها يا ربنا من الظهر اللهم أخرجها من العمود الفقري يا ربنا من الحبل الشوكي يا ربنا يا ربنا ومن الأرداف ومن الأرداف يا ربنا يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أسحارا عظيمة فسادا شديدة وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من الأم وأولادها منه ومنها يا ربنا أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بينهم يا ربنا اللهم حل بينهم يا ربنا وبين السحر والساحر والحسد والحاسد والحقد والحاقد يا ربنا يا ربنا تول أمورهم يا ربنا اكشف كروبهم يا ربنا اعفهم من بلائهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله العلي القدير بسم الله العزيز الحميد بسم الله بسم الله العليم الخبير بسم الله العظيم الحليم بسم الله الشافي الكافي المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطلها أحسادا أحسادا أحسادا عيونا عيونا عيونا عيونا أسحارا أسحارا أسحارا أسحارا أسحارا أحسادا عيونا أبطلها فكها عقدا عقدا عقدا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا رب الحسد الحسد الحسد والسحر والسحر والسحر والعين والعين والعين، أبطلها أبطلها، والعين والعين والسحر والسحر والحسد والحسد والحسد والحسد، أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها، قوية متينة عظيمة شديدة مربوطة، فكها فكها مربوطة مربوطة مربوطة، فكها فكها مربوطة مربوطة، فكها فكها، أسحارا أحسادا عيونا مربوطة مربوطة مربوطة، فكها فكها، معقودة معقودة معقودة، احللها احللها احللها احللها احللها، قوية قوية قوية، اضعفها اضعفها اضعفها، داخلية داخلية داخلية، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا قوية قوية قوية قوية قوية، فكها يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل يا ربنا بينهم وبين السحر والساحر والحسد والحاسد والحقد والحاقد والعين وشيطانها والنفس، اللهم حل بينهم وبين النفس النفس الخبيثة فالنفس الخبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، ظالمة طاغية باغية باغية، متعدية معتدية معتدية، عدوانية عدوانية، غاضبة غاضبة، حل بينهم وبين النفس نفس خبيثة نفس نفس نفس، عليه وعليها نفس عليه وعليها نفس عليه وعليها نفس، اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس، اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس، اخرجي بامر الله اخرجي يا نفس اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس بامر الله وقوته اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي من العصبية والغضب اخرجي من العصبية والغضب، اللهم اخرجها اخرجي اخرجي من العصبية والغضب والتفريق والتفريق والتفريق والتفريق والآلام والأوجاع والأمراض والأمراض والأمراض وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والآلام والأوجاع والأسقام والأسقام، اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، اللهم شفاء يا ربنا بالشافية وكفاية يا ربنا بالكافية وفتحا يا ربنا بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه بالدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير،